إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الشرح الميسر لمقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب لا النافية الجنس. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: لا النافية الجنس، يعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. قوله اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين فهم من قوله تنصب النكرة أنها لا تنصب المعرفة، بل تكون المعرفة بعدها مرفوعة بالابتداء ويجب العطف عليها، نحو لا زيد عندك ولا عمر. واسم لا إذا كان نكرة له فيها ثلاثة أحوال: الأول أن يكون نكرة محضة، نحو لا رجل في الدار، فهذا مبني على الفتح من غير تنوين، وابن آج الروم رحمه الله تعالى يرى أنه منصوب. والثاني أن تكون النكرة مضافة إلى النكرة، نحو لا صاحب رجل في الدار، فهذا منصوب بلا ولا تنوين فيه لأجل الإضافة. والثالث أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، نحو لا طالعا جبلا، لأن الجبل مفعول بطالع، فهذا منصوب بلا وهو منون، ولم يذكر المؤلف من هذه الثلاثة إلا الأول لكثرته. وفهم من قوله إذا باشرت النكرة أنها إن لم تباشرها لا تنصب، وفهم أيضا من قوله ولم تتكرر لا أنها إذا تكررت لا تنصب، وليس كذلك، بل يجوز فيها النصب. وقد صرح بمراده في ذلك بقوله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. ومنه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، هذا تصريح منه، وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة. ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. وقد قرئ قوله تعالى ولا خلة ولا شفاعة بالوجهين، كما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وغيرهما. ومثال ذلك المثال المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم شرع في باب المنادى فقال: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. المنادى هو كل اسم دخل عليه حرف من حروف النداء في أوله. واعلم أن هذا المنادى محصور في هذه الأنواع التي ذكرها، وهي على قسمين: قسم يجب بناؤه على الضم وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة، وقسم يجب نصبه وهو ما بقي. وقد أشار إلى الأولين بقوله فالمفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والعلم هو ما عين مسماه مطلقا، والنكرة المقصودة هي النكرة التي قصدت في النداء بالإقبال عليها. فإذا قلت يا رجل كأنك قلت يا الرجل، لكن لا يجمع بينها وبين الألف واللام، وقد يجمع بينهما في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان اللذان فرا. وقوله الثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يعني بالثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمضافة والمشبهة بالمضاف.

وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. لما عد من المنصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ذكر ما عداهما من المنصوبات، واستغنى عن ذكرهما لأنه قد تكلم عليها في أبوابها، فذكر أن خبر كان منصوب في باب كان، وأن اسم إن منصوب في باب إن، وذكر التابع للمنصوب في باب التوابع. ثم قال: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. قد تقدم أن الأسماء على ثلاثة أقسام: قسم مرفوع، وقسم منصوب، وقسم مخفوض. وقد ذكر المرفوعات والمنصوبات. وقد تقدم أن الرفع والنصب يكون في الأسماء والأفعال المضارعة. وقد ذكر المرفوع والمنصوب من الأسماء والأفعال، فلم يبق إلا المخفوضات، ولا تكون إلا من الأسماء، كما أن المجزومات لا تكون إلا من الأفعال كما ذكرها في بابها. وذكر في هذا الباب المخفوضات، فقال: المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. والأسماء المخفوضة محصورة في هذه الثلاثة. وقد قدم الأول بقوله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. قد تقدم في أول الكتاب التمثيل بهذه الحروف، ولنكتفي به. وقوله: وبواو رب وبمذ ومنذ، فالخفض برب قد تقدم تمثيله في أول الكتاب، وأما الخفض بواو رب فنحو: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، هذا هو الشاهد، أي ورب ليل. ورب ليل سميت واو رب لأن رب تكون محذوفة في هذا المقام، فحذفت رب ونابت الواو عنها فخفضت كما تخفض رب. وأما الخفض بمذ ومنذ فنحو قولك: ما رأيته مذ يومين ومنذ أربعة أيام. ولا تخفضان إلا أسماء الزمان، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويكونان حينئذ مبتدأين، نحو ما رأيته مذ يومان أو منذ أربعة أيام. والخفض بمنذ أكثر منه بمذ. ثم قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، أي غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، أي ثوب من خز. فعند التفصيل نقول: الإضافة على معنى اللام على قسمين: قسم تكون اللام فيه للملك نحو غلام زيد ومال عمرو، والتقدير غلام لزيد ومال لعمرو. غلام مملوك لزيد، ومال ملك عمرو، واللام في هذا ونحوه للملك، لأن الغلام ملك زيد والمال ملك عمرو. وقسم تكون اللام فيه للاستحقاق نحو باب الدار، والتقدير باب للدار. فاللام في هذا ونحوه للاستحقاق، لأن الدار لا تملك لكنها تستحق أن يكون لها باب. وأما ما يقدر بمن فنحو باب سد وثوب خز، أي باب من ساج وثوب من خز. وهذه على نوعين أيضا: إضافة النوع إلى جنسه نحو خاتم حديد، وإضافة الجنس إلى النوع نحو حديد خاتم. والساج نوع من الشجر، والخز نوع من الثياب. وإلى هنا انتهى ابن أبي الروم رحمه الله تعالى من هذا المتن المبارك، وقد تم هذا الشرح بحمد الله جل وعلا. واعتمدنا كما قلنا في بداية الشرح على شرح المكودي، هو من أيسر الشروحات. وقد تعمدت ألا أذكر خلافا في الشرح حتى لا يكون العلم صعبا على طالب العلم المبتدئ. وأما من أراد التوسع فكنت قد انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله في 87 محاضرة. قد شرحت قطر الندى شرحا آخر ميسرا، وهو موجود يرفع تباعا إن شاء الله تعالى، وهو بمثابة حاشية على شرح ابن هشام رحمه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا لإخواني طلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.